السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة على النار، كما أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره وأن يشغلنا بطاعته وأن يستعملنا في مراضيه، كما أسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، أن يجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهه خالص ولا يجعل لأحد فيها شيئا. وبعد دقائق ولن أطيل، يا أيها الأحبة، أذكر نفسي وإياكم فيها بما عسى الله عز وجل أن ينفعنا به. أخرج الشيخان في صحيحيهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ميزان وضعه لنا أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، ميزان دقيق للإيمان، أن يكون هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحب إليك يا عبد الله من كل شيء، يجب وجوبا حتميا لا خيار فيه أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم له محبة قلبية عظيمة في قلبك تفوق كل شيء. لا شيء قط يجب أن يكون أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل. فالله عز وجل أحب محبوب إلى العبد على الإطلاق ثم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن. وإذا سأل الإنسان ما هو هذا السبب الذي من أجله يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء، وإن لم أفعل فما حققت الإيمان الواجب؟ الجواب أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي أنقذنا الله عز وجل به من الضلالة إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا أخي، إذا كان الإنسان في حرارة الشمس أعطاك كأس ماء لا يكلف ريالا واحدا أو درهما واحدا تحبه لأنه أحسن إليك، فكيف بمن أحسن إلينا هذا الإحسان العظيم؟ جاهد وبلغ واستنفذ طاقته عليه الصلاة والسلام في تبليغ هذه الرسالة حتى هدانا الله عز وجل به، فكيف لا يكون محبوبا في قلوبنا عليه الصلاة والسلام؟ ولو تأمل المتأمل وأخذ جولة في حال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعظم محبتهم له عليه الصلاة والسلام، كان أحدهم يتقلب على فراشه ينتظر شوقا وحرقة متى يبزغ الفجر حتى يرى محبوبه عليه الصلاة والسلام، شوق عظيم له عليه الصلاة والسلام. وآخر كما في صحيح مسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك: تأخر يا رسول الله، فداك أبي وأمي، لا يصيبك شيء من سهام القوم، نحري دون نحري، صدري دون صدرك يا رسول الله. يجود بنفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. عن أي شيء صدر هذا؟ صدر عن محبة صادقة له عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس حبا لي قوم يأتون من بعدي ما رأوني، ودوا لو رأوني بأهلهم ومالهم سبحان الله. شخص يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كحالنا اليوم يتمنى رؤية فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكحد طرفه برؤيته عليه الصلاة والسلام، مقابل هذا يتخلى عن أهله جميعا وماله جميعا، ثمن لرؤية فقط، هذه علامة المحبة الصادقة. أنت هنا كنت صادقا في حبك لنبيك الكريم عليه الصلاة والسلام. هناك علامة أخرى، دليل يدل على أنك صادق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون لأمره في قلبك مقالة ولنهيه مكانة، تتبع الأمر وتجتنب النهي. لو أنك أضرب لك مثالا، ما رأيكم في شخص يقول لصديقه صباح مساء والله يا فلان إني أحبك، فلان أنت حبيبي إلى قلبي، فيقول له يوما يا أخي طيب لو سمحت أوصلني إلى المكان الفلاني، والله آسف، طيب يا فلان أنا بحاجة إلى بعض المال أعطني، والله أعتذر يا أخي ما أستطيع، طيب يا فلان اسمع لي كذا، قال يا أخي أدرني. بالله عليكم ماذا سيقول هذا الإنسان؟ هل هذا المتكلم صادق في حبه أو كاذب؟ بالتأكيد كاذب. لمن؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن لو كانت المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادقة، إذن يلزم لزوما أكيدا أن يكون لأمره عليه الصلاة والسلام مكان في نفسك. فما أن يسمع الإنسان افعل إلا ويفعل، أو لا تفعل إلا ويجتنب. ولذلك لو رجعنا إلى الخلف، إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أسلافنا الصالحين، كيف كان حرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لرأينا من ذلك عجبا. في مسند أحمد بإسناد حسن، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من الصلاة قال للصحابة اجلسوا. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان خارج المسجد، سمع هذه الكلمة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن جلس مكانه، ما قال والله خليني أدخل إلى المسجد ثم أجلس الأمر سهل، لا، ما كان هذا في ميزان الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلس، يعني اجلس، والله لو كان على القمر سيجلس. لما؟ اتباع صادق. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقدم يا عبد الله، زادك الله طواعية لله وطواعية لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو تأملنا يا إخواني في نماذج كثيرة نجد اتباعا صادقا له عليه الصلاة والسلام، بل نجد دقة يا إخواني في اتباع السنة، وهذا أمر عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ثوب ابن عمر رضي الله عنه استرخاء على الكعبين، فقال ارفع ثوبك. فقال والله يا رسول الله الوقت لا يسمح، الزمان تغير، وبشر ارفع ثوبك انتظر لحظه، ثم قال ارفع فرفع حتى المرأة الى انصاف صدره اتباع كامل. ابن عمر رضي الله عنه ولا نزال ننهل من معينه رضي الله عنه، يأتيه رجل فيسأله عن الصلاة بمنى، ليش الناس يقصرون الصلاة بمنى في الحج؟ فقال يا هذا سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم، سؤال عجيب، سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رجل نعم وآمنت به. قال فإنه كان يقصر الصلاة بمنى. انتهى الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، إذا ما وظيفته؟ سمعاً وطاعاً. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ماذا تريد؟ تريد الهداية؟ والله وبالله وتالله لا طريق لها إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا. ماذا تريد؟ تريد الرحمة؟ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ماذا تريد؟ تريد الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كل الخير من أوله إلى آخره دنيويا أو أخرويا معلق بالاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعود فأقول كان عند الصحابة دقة عجيبة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل ابن عمر رضي الله عنه فيقول الأضحية واجبة هي؟ قال ابن عمر رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. أعاد الرجل السؤال الأضحية أواجبة هي؟ أعاد ابن عمر الجواب ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. أعاد الرجل السؤال الأضحية أواجبة هي؟ قال يا رجل أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. إذا ماذا نستفيد؟ نستفيد أنك إذا كنت صادقا في اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام إذا افعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. بعض الناس عنده قاعدة لا يفعل إلا الواجب. إذا قلت يا أخي هذا من الشرع قال لا تقول من الشرع واجب ولا ليس واجبا. إن قال واجب فعل، إن قال والله السنة مستحب ما تجد عنده حرصا على أن يفعل. وهذا من ضعف الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في جانب الاجتناب يا أخوان كان للصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم دقة عجيبة في الانتهاء عما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى ابن عمر رضي الله عنه على عفوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبا معصرا ثوب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما تكلم عليه الصلاة والسلام، ولكن رأى عبد الله بن عمرو تغيرا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عليه الصلاة فقط رأى تغيرا في وجه. ماذا صنع؟ ذهب إلى بيته وخلع ثوبه وسجر به التنور مباشرة أحرقه لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه كراهة لذلك. صحابي آخر لبس خاتما من ذهب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فما كان منه إلا أن خذه ورمه مباشرة. الصحابة يقولون خذه وانتفع به هذا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه الصحابة مكروها مبغوضا له عليه الصلاة والسلام. الاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده في كل أحواله، في حال الفرح، في حال الحزن، في حال الضيق، في حال السعة، في كل الأحوال اتباع صادق للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم أحد أصاب المسلمين ما أصابهم من القتل ومن الجراحات التي أصابهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه يتفقد حال المسلمين وجراحاتهم، فرأى امرأة تسعى بين القتلى تبحث عن شخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة البرقة يعني لا تذهب. فيقول الزبير بن عمر رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها صفية أمي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فذهبت أعدو أريد أسبق الناس لا أريد أحد يكلم أمي. فلما وصلت إليها ووقفت أمامها ضربتني في صدري وكانت امرأة رجلة يعني قوية، فقلت لها إنها عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفت فما تحركت خطوها فأعطتني كفنة وقالت أعطني كفن به حمزة فإنه قد بلغني أنه قد قتل. خلاص إذا كان الأمر نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالخيار، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية يوم خيبر لعلي رضي الله عنه وقال امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. أخذ الراية علي رضي الله عنه كما يقول أبو هريرة ومشى شيئا مشى ذهب، ثم تذكر أنه يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تلتفت. لو كان أحدنا يا إخواني كان قال لا مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إني ما أنشغل فيلتفت أو يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أليس كذلك؟ لكن ما كان هذا في ميزان الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تلتفت يعني الموضوع منتهي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فوقف علي رضي الله عنه ولم يلتفت وصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ قال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر إلى الدقة في الاتباع. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى رجلا عطسا فيقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أكثر من يزيد على الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يلتفت إليه عبد الله بن عمر فيقول: الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير. لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع خالقه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا يصلي بجواره، لما وصل الى التشهد قال: بسم الله، التحيات لله والصلوات والطيبات. ناره عبد الله بن مسعود وقال: يا عبد الله، اتاكل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله ماذا؟ سم الله ماذا؟ عند الاكل. وهذا قال: بسم الله عند التشهد. قال: اتاكل؟ لمن؟ اتباع صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اخيرا يا اخواني، من صدق محبته عليه الصلاة والسلام واتباعه أن لا تقدم قولا على قوله، وأن لا تقدم رأيا على حديثه عليه الصلاة والسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني يجب أن يكون في قلوبنا له مكانة. ولذلك عماد بن زيد رحمه الله يقول: إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت كما تنصت للقرآن، تقدير وتعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الأسف الشديد في هذه الأزمان أصبحنا نسمع من إذا قيل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أخي لكن العقل يقول غير كذا. يا أخي الزمان تغير، لا إله إلا الله. أي خطر على هذا الإنسان، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام الشافعي رحمه الله حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: أتأخذ به يا أبا عبد الله؟ فغضب واشتد غضبه وقال: هل رأيت على وسطي زنارا؟ زنار كان علامة على اليهود والنصارى، على أهل الكتاب في المجتمع المسلم، حتى يتميزوا عن المسلمين ولا يكون هناك اختلاط وامتزاج بين المسلمين وغيرهم. قال: هل رأيت في وسطي زنارا؟ هل رأيتني خرجت من كنيسة حتى أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولا آخذ به؟ نعم، على الرأس والعين. هذا هو الاتباع الصادق. بل لم يكن هذا يا إخواني حالة العلماء أو طلبة العلم، بل حتى الملوك، حتى الخلفاء كان عندهم تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخضوع له. حدث أحد العلماء في مجلس هارون الرشيد رحمه الله، أحد الخلفاء الكبار في بني العباس، حدث بحديث وهو مفرج صحيح ومعروف، قال عليه الصلاة والسلام، الحديث طويل في محاجة آدم، وموسى عليهما الصلاة والسلام. فقال رجل من القوم: وأين التقيا؟ اعترف. فقال هارون: يا غلام، السيف والنطع زنديق يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأخذ رأسه. لماذا؟ لمجرد أنه أبدى شيئا من الاعتراف على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد تقديمه مباشرة. ما هناك لعب في هذه الأمور، الأمر في غاية الخطورة. يقول الراوي: فهدأنا عنه وقلنا: إنها بادرة إنه منا، إنه كذا وكذا، حتى هدأ وسكن وتركه. فالمقصود يا إخواني أن من أعظم الخطر على الإنسان، حتى ربما يكون الإنسان مقصرا، ربما يغلبه الشيطان في فعل من الأمور فيرتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يترك ما أمر به عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك شيء والله لا تعذر به، وربما يصيب إيمانك في مقتل وهو أنك لا تعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يستشعر الإنسان أنه مقصر، وأن الكمال كل الكمال والهداية كل الهداية في أن تكون مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقع في نفسه شيء من الحرج أو البغض لشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه تعالى شفى هلاك وربما يزول إيمانه بالكل. فالله الله بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واحترامها ومحبتها وتقديرها والاجتهاد في تطبيقها والاجتهاد في تعلمها، فإن في هذا والله الخير كل خير. كثير من الناس يقول يا أخي عندي مشكلة، كل ما أدخل باب أجده مغلق، حياتي مشاكل، الناحية المادية عندي ديون مشاكل، مؤسستي فيها، الحالة الاجتماعية عندي مشاكل. يا أخي أنا أقول ابحث في حالك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما تكون قد أتيت من هذا الباب. دليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ذلة، صغار، ضياع الأمور، اختلاط الأحوال، سببها راجع إلى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي فتش نفسك، ربما عندك مخالفة، ربما عندك نقص في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوب إلى الله عز وجل وراجع يعني محبتك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أن أمورك سترجع أحوالها إلى استقامة. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والله عز وجل أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.